قدم السلطان الملك الناصر على مكة وما أن بلغ مكة المشرفة حتى قال: كنت أعظم نفسي وعندما وقعت عيني على الكعبة ووقع في قلبي تشريفها سجدت لله تواضعا. أحبتي ومشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان. الليلة يا أحبة لدينا ضيوف كرام من دولة شقيقة عزيزة على قلوبنا من جمهورية اليمن العربية. نرحب بضيوف الكرام، حياكم الله هذه الليلة، ونبدأ بالتعارف بيننا. تعرفنا باسمك حبيبنا. الاسم صابر محمد أحمد مثنى. ما شاء الله، من فين في اليمن؟ من الضالع. من الضالع، نعم. هذه قريبة من صنعاء ولا بعيدة؟ بعيدة من صنعاء. بعيدة شوية. قريبة إلى عدن. قريبة إلى عدن. نعم. ما شاء الله تبارك الله. فين تعمل يا أستاذ صابر؟ أعمل في البلاد. تعمل في البلاد، ما شاء الله. طيب والأستاذ؟ عارف مطهر قاسم سعيد. عارف مطهر قاسم سعيد. طيب من فين؟ من منطقة قريبة من الضالع نفسها، يعني برضو يعني قريبين من بعض. انت قريبين؟ نحن ما شاء الله جايين مع بعض يعني، ولا جايين مع بعض يعني. ما شاء الله تبارك، حياكم الله. وتعمل فين يا أخي في اليمن؟ أعمل في البلاد يعني قريب. ما شاء الله عملكم في البلاد سوا. نعم كلنا. حياكم الله، شرفتونا الليل. والأستاذ؟ أخوك في الله، أخوكم في الله ومحبكم في الله، عبد الرحمن بن نهدي. حياك الله أستاذ. الله يعافيك، حياك الله. الله يسلمك. الله يضيّاكم. فين في اليمن؟ أنا من عدن، ساكن من في عدن. نعم. ما شاء الله، حياك الله. وعملك؟ وعملي كذلك في عدن. في عدن. نعم. ما شاء الله، حياك الله أستاذنا. والأستاذ؟ حافظ قاسم صالح. حافظ قاسم صالح. أيضا من عدن، من ردفان. من عدن؟ من ردفان. ما شاء الله، حياك الله. والعمل؟ عمل مدرس هناك. مدرس. ما شاء الله، حياكم الله، شرفتونا الليلة يا إخوان. وإن شاء الله حيكون لقاءنا ماتع معاكم. إحنا ودنا نشوف مع بعض يعني مشاعرنا وإحنا مقبلين على مكة. أول ما جاكم الخبر إنه أنتوا جايين للعمرة، أنا عرفت منكم إنه هذه أول زيارة لكم عمرة في رمضان لمكة. نسمع من الأستاذ عارف كيف كانت مشاعرك وأنت مقبل على مكة وأول مرة حتدخل مكة. أنت في الطريق كم أخذ معاك الطريق؟ كم يوم أخذ الطريق معنا؟ حوالي 36 ساعة. 36 ساعة. نعم. كيف انقضت 36 ساعة وأنت مترهف إنك توصل مكة؟ نعم، مرت سريعا جدا، الحمد لله. الحمد سبحان الله. وكنت مشتغل رؤية الحرم الحمد لله. الله أكبر. وعندما وصلت وصلت رؤية الحرم كان منظر رائع جدا والحمد لله. الحمد. نعم. يعني أول مرة أنت تشوف الكعبة، كيف شفتها؟ شعور غير متوقع والله الحمد. اللهم أكبر. الله أكبر. طيب يعني أنا أحس أنه يعني المشاعر الواحد لما يتذكر لحظة ما هو خرج من بلده ومقبل على هذا البلد سبحان الله عشان يؤدي العمرة ويوصل لمكان ما قد وصل من أول، كل الناس بتتوجه له وبتتشوق له، يجي لأماكن كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، خطأ فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف كانت نفسيتك يا أستاذ أنا عارف؟ والله نفسيتي كانت من شدة الفرح كنت أن أطير يعني. شعرت بخفة في جسمي. أنت لسه هناك بالبلد؟ نعم. يعني وأنت جاي على هنا؟ نعم وأنا جاي. سبحان الله، الحمد لله. وعندما كان الطريق معك؟ طيب الطريق فيها صعوبات، لكن من حب نظر الكعبة وحب الله والشوق الله إلى الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة. نعم. كل شيء انتهى يعني. الله أكبر. أول ما وصلت نسيت كل التعب. نعم. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله. أستاذ عبد الرحمن، أنت الآن يوم وصلت لمرحلة أنك حتنطلق للبلد هذه وجاء على بالك أنك الآن حتوصل للحرم، حتشوف الكعبة، حتصلي ورا السديس، كيف كانت مشاعرك وأنت لسه في الطريق؟ والله المشاعر صعب وصفها جدا، لكن لا أمثل لها دائما بمثل. عندما تقابل شخص يعني قريب لك أو تحبه أو عظيم عليك، تمام، وتشتاق إلى لقائه، فعندما تلقاه يعني تلقى الأنس وتلقى الراحة. الله أكبر. وتلقى كل ما تحتاجه. الله أكبر. وينفذ لك كل يعني، وتدعو الله عز وجل. الله أكبر. أنت جيت وفد الرحمن له سبحان الله. نعم. ضيف على الله عز وجل. طيب أستاذنا، أنت الآن وصلت ودخلت الحرم وجات عينك على الكعبة لأول مرة، كيف كانت مشاعرك؟ إيش حسيت جوه؟ إيش صار جوه جسمك لحظة أول ما شفت الكعبة؟ والله كانت مشاعر مثيرة. الله أكبر. أشعر بالجلال والهيبة عظمة هذا البيت المقدس. الله أكبر. الذي تتوجه إليه كل قلوب المسلمين. الله أكبر. فشعرت بالخشوع والعظمة الله سبحانه وتعالى تعظيما لبيته العزيز. ما شاء الله لك وتعلم الله. وكانت مشاعر أيضا قامرة بالسعادة أني توفقت ووصلت إلى هذا البيت والحمد شفت لله. الكعبة وشفت شفنا الكعبة وشفنا الطواف وشفنا أديت مناسك العمرة مناسك العمرة والطواف وكل ما. طيب الروحانيات اللي عشتوها جوة الحرم، أنتم ما شاء الله سمعت أنه من بداية رمضان متواجدين. أي نعم يعني الحمد لله. كيف الصلاة خلف الأئمة؟ أنتم كنتوا تسمعون في المذياع أول. أي نعم. كنتوا تسمعون في الأشرطة، كنتوا تسمعوهم على السيديهات، كنتوا تشوفون في التلفزيون لقطات تجي عليهم على المأمومين، الآن أنت معاهم واقف خلف الإمام، كيف كان شعورك يا أستاذ عارف؟ يقولون في المثل وما رأي كمن سمع، يعني ليس من يسمع كمن يعيش اللحظة نفسها. نحن لما عشنا في الصلاة يعني شعرنا فرحة، حتى أننا نتمنى أحيانا أن يطيل الإمام في القراءة من شدة الفرح والإيمانية والروحانية التي ترتفع بها هذه النفس، ففرحنا. نعم حتى سبحان الله. وعظمة وانت الله وانت بتصلي التراويح في رمضان خلف الإمام. نعم. في الحرم هذه كلها تجمع ومباشرة إلى الكعبة مباشرة. يعني خاصة. نعم. إذا كنت تنظر إلى الكعبة مباشرة وأنت في الصلاة يعني تكون عظمة الله عز وجل أمامك وتفرح فرح شديد يعني ليس له مثيل أبدا، لا يستطيع أن يصفه الإنسان. وتجد من الناس من حولك من يبكي ومن بشدة يعني متأثر. حتى هنا متأثر ويدعو الله بلغته أنت لا تفهمها، الله عز وجل يفهمها. الله حتى الله. تتمنى أن يدعو لك هذا الشخص بشدة الفرح والبكاء. تأثر وكذا. نعم. وتشوف حالات كثيرة زي كده حولك. حالات كثيرة. نعم. حتى في الطواف أنا شاهدت شخص من الأشخاص كان يبكي بحرقة ويدعو للمسلمين جميعا. الله تمنيت أن يدعو لي معه. أنت معه قيدك من المسلمين يكفي جميعا. يكفي أن يدعو لي هذا. تبغى يخصك يعني الدعوة. أي نعم. شعرت أنه بإخلاص حقيقة. الله يعني. أكبر. كان حلم أن الواحد يصلي أمام الكعبة مباشرة خلف أمة مثل السديس، كان حلم يداعبنا دائما ويداعب أيضا الكثيرين الذين لم يتوفقوا. الله أكبر. فتشعر بالخشوع والهيبة يعني عالم، وأنه تحقق الحلم اللي أنت تحقق الحلم أنك تصلي بالكعبة بعد الإمام السديس وغيره من الأمة. يعني كنا في رمضانات مضت كنا نرى في التلفاز هكذا ونتمنى نقول يا رب بلغنا رمضان. سبحان الله رمضانات الماضية. أيوة سبحان الله، الله عز وجل هذا رمضان الله أكرمنا أن بلغنا فيه. وجبت العمرة الحمد لله. كيف كانت العمرة وانت قاعد تمشي في الحرم؟ والله لها مشاعر خاصة، خاصة في رمضان تمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. نعم. استشعر هذا الحديث سبحان الله يعني تأتي مشاعر غير العمرة في غير رمضان يعني. نعم سبحان الله الحمد لله. طيب احنا لو سألنا عن وقت الفطور كيف كانت مشاعرك وانت شايف الصفار والجنسيات اللي حولك؟ مو العادة يعني أنه يكون جنبك معارفك وكذا، لكن الآن اللي معاك واحد لا تعرف ولا شيء ويقدم لك وتقدم له، كيف كانت الروحانية اللي أنت حاسس بها في ذيك اللحظات؟ تشعر بالوحدة المجتمع. يا سلام. من جميع الجنسيات، وكمان تشعر بالطمأنينة والسعادة الغامرة عندما ترى أخوانك قبل الفطور كل واحد يدعو ويدعو للمسلمين. الحق لله الحمد. أنا الذي أعجبت به يعني أشخاص وقت الإفطار هم صائمون مثلنا. أيوه. يعني وهو يؤثرك يقدم لك إما يصب لك قهوة أو يعطيك الماء أو فتستغرب تقول سبحان الله ما الذي حمل على هذا يعني حمل حب خدمة الحجاج وحب يعني هذا أشياء ليست سهلة يعني سبحان الله. فتشعر أن المسلمين كلهم يعني روح واحدة، كل واحد يريد أن يخدم الآخر روح الإيثار. تشعر بالفرحة روح الإيثار والتراحم. أيوه. والتكافل هذا يبديك على نفسه. نعم. نعم. أيضا حتى الشراهة الأكل والمأكولات يعني خفت في الحرام. سبحان الله هذه ملاحظة. نعم. الواحد يكتفي بالتمر وماء زمزم فهو مبارك. ويجلس المائدة الضخمة التي كانت والحمد لله عندك في تصلي وأنت مطمئن وخاشع. نعم. والحمد لله. طبعا متعودين في البلاد على أننا نأكل عشاء مباشرة بعد صلاة المغرب. يعني ما تعودنا أن نصبر هكذا إلى بعد صلاة التراويح. وأنواع شتى يقول لك ما شاء الله شعرنا أن بنت الصحن. ولما نذهب إلى الصلاة نذهب ونحن مثقلون بالطعام، لكن وجدنا هنا خفة بل خشوع عندما وكذلك هذا مواد الإفطار سبحان الله وخدمة الناس لنا وخدمة هذا تذكرك يعني تخفف عنك ألم الغربة قليل هكذا. الله أكبر. تذكر خدمتهم لك، تذكر خدمة أهلك لك وخدمة. الله أكبر. واجتماعهم كذلك ذكر اجتماع الأهل ذكرك. الله أكبر. فيخفف شوية من. إحنا نأخذ المشاعر دي اللي هي مع الأهل هناك. أبا أعرف أنا كيف رمضان مع أهلك وكيف صار في مكة أجمل أكيد. لذلك أنا أحتاج أخرج لفاصل دحين وأرجع بعدين أخذ المشاعر هذه بعد إذنكم. مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل سريع ونعود إلى مشاعر أحبتنا من جمهورية اليمن الحبيبة. فاصل بسيط ونعود إليكم إن شاء الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى بعد الفاصل ونعود لحبايبنا وإخواننا من جمهورية اليمن العربية. ودنا نعرف دحين أنتوا تواجدتوا في الحرم، وصلتوا الحرم، أديتوا العمرة، كيف كانت مشاعركم؟ الواحد الآن يستشعر أنه هو بيخطو في المكان اللي خطى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، طاف في المكان اللي طاف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقبل الحجر الأسود اللي قبله المصطفى عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله، كيف كانت مشاعركم؟ كيف يا أستاذ قاسم؟ والله مشاعر لا توصف، مشاعر تعيش تشعر هيبة المكان وجلاله، فتعس بروحانية ونفحات ربانية وانشراح صدر أيضا. وأنت بتأدي العمرة، وأنت تأدي العمرة، وأنت تطوف، وأنت تشرب من ماء زمزم، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، فهي كلها هذه مشاعر تشرح الصدر وتزيل الهم. أنا كنت اليوم في سطح الحرم. إيه. انظر سبحان الله إلى تحت الطواف والناس يطوفون الناس. وتذكرت النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والصحابة رضي الله عليهم. فقلت حقا يعني هم أدوا إلى هذا المكان وطافوا في هذا البيت وأقبلوا هذه الحجر. الله أكبر. يعني سبحان الله عز وجل الإنسان يشعر بمشاعر هذه المشاعر. سبحان الله. وكذلك مشاعر مضاعفة الأجر كما ثم قلنا أول. الله أكبر. تشعر عندما تصلي ركعتين تشعر أنها بمئة ألف صلاة، تستشعر هذا الاستشعار. سبحان الله. تعظم هذه الصلاة في خلف المقام. خلف المقام أو خلف أمام الصفر. الكعبة. إيه سبحان الله. أنا طبعا أشعر أتخيل يعني هل إيه؟ هل قب يعني عندما أقبل الحجر أو كذا هل أدرك فمي المكان الذي وقع فيه فم النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل شعور والحجر هذا من الجنة. إيه نعم من الجنة يعني وهي تستشعر الشيء ده كيف حسيت يمين الله في الأرض ويعني يقال إنها يعني تلتقط الإنسان أو تصوره كما قال الله عز وجل تحدث الأرض يعني عن أخبارها وكذا فتشعر بأشياء. وأيضا أتذكر أمنا هاجر يعني كيف كان كيف أتى هذا الماء الذي هو نعمة ويشرب منه الناس وصحة وفيه عافية وكذا والمكان عندما أصعد على الصفاء وأتجه أقول كيف مشت هذا المكان المسافة وادي. مسافة وادي مسافة ونحن إذا مشينا فيه يعني فسبحان الله أتذكر سبحان أقول وكانت تنزل بين الصفا والمروة سنت لنا هذه السنة يعني فبقيت إلى يوم القيامة يعني سنة. الله أكبر. فسبحان الله كل هذه الأماكن مشى منها أنبياء كيف إبراهيم لما بنى عندما جئت ورأيت ونظرت إلى مكان مقام إبراهيم كيف لما بنى في هذا المكان الوادي الخالي البيت وهو إسماعيل كلها مشاعر أنبياء وصالحين يعني وكم آلاف السنين والناس يأتون إلى هذا المكان وأنت بتمشي وأنت بتأدي هل أتخيل أحيانا أقول أستشعر يعني هل صادفت قدمي قدم وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أستشعر يعني سبحان الله الحمد لله سبحان الله يعني صبر أمنا هاجر الله أكبر. عندما كانت تسعى من الصفا إلى مرة سبعة أشواط يعني نحن نراها بعض الأحيان ثقيلة يعني هي. خاصة بعد الطواف نراها ثقيلة يعني كيف سبحان الله أمنا هاجر وهي يعني امرأة ضعيفة وهذا سبحان الله صبرت على هذا كانت تسعى صبرت على الأذى على عدم الأكل عدم الشرب حتى الله. فرج الله عنها وعن ابنها سبحان الله المواقع دي سبحان الله مر عليها كل الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم وانت الآن جيت تخطف نفس المكان يعني كيف كل مشاعرك يعني متعة كيف تعيش في متعة في قايتها انك تخطو محل ما خطو كذلك تشعر بالخطف وانت في خشوع وفي ايه؟ سكينة وطمأنينة ونفسك تدعو الله أكبر شعور وتسعى محل ما سعت نعم. بالضبط سيدة هاجر وتوقف محل ما وقفت ولذلك انا من كنصيحه كمعتمر يعني انصح المعتمرين الاخرين يعني ايه؟ مثلي ان يتذكروا اذا ارادوا ان يشعروا باللذه ايه؟ لذه العباده هذه في السعي والطواف وهذه الاشياء ان يتذكروا انه ممتاز. فعلها فلان من الانبياء وفعلها كذا وفعلها فستاتيهم نشوه وسعاده لا يعلم بها الا الله عز وجل وانه اقتداء بهم ايه نعم الواحد بيقتدي الانبياء والرسل بالضبط. والصالحين بالضبط سبحان الله فسيجد هذه الاشياء كذلك نشعر يعني سبحان الله باننا بشر نحن وهم يعني سعينا في نفس المكان الذي سعوا فيه ومشينا في نفس ليس هم ملائكة يعني لهم مكان خاص. نعم. أيوة لهم نحن نفس اسمها هم بشر ونحن بشر إنما الله فضلهم الله علينا عز وجل بأن أرسل إلينا رسلهم ورسل إلينا اختارهم للرسالة أيضا قداسة هذا المكان يعني على قطع كلام كيف الإنسان يحاول أن يرتقي بسلوكه يعني يبتعد عن كل السلوكيات الخاطئة يهذب سلوكه يهذب يا سلام هذه فرصة أن الحرم يعلمك هذه الأشياء الله أكبر الله أكبر لأنه بيقتدي بالأنبياء بيقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيتمثل أخلاقه وتمثل إذا كان نقول لك المكان تأثير على النفسيات لأي مكان فما بالك بالحرم كيف يأثر علمك التكافل التراحم الإيثار البعد عن الكذب هذا أشياء مهمة الله أكبر الله كمان أكبر. تشعر باللبس يعني أن اللبس ما حد لا فارغ بين رئيس ولا مرؤوس يعني كل الناس كل اللي حولك نفس اللبس نعم سواسية يعني ما في سبحان الله وأنت تطالع تشوف كلهم لابسين زي بعض حوالينك رئيس ولا مرؤوس ولا مواطن عادي كلهم نفس هذا يعني يشعر بعظمة الإسلام أنه دين واحد يعني لا فرق بين عربي ولا بين أعجمي ولا بين أبيض ولا بين أسود ولا بين رئيس ولا مرؤوس يعني في العمرة كله لبسهم واحد ما يختلف سبحان الله وكذلك قبلتهم يعني كعبة قبلتنا قبلة واحدة قبلة المسلمين أول ما وصلت سويت العمرة يعني نحن نعم سوينا العمرة ما شاء الله ما في تأخير الحمد لله مستعجلين إيه على طول سويت الحمد لله ومن يستطع أن يصبر يعني من يريد أن ينظر إلى الكعبة كيف يصبر يعني ما شاء الله تبارك الله حتى رغم التعب يعني يذهب التعب سبحان الله طيب كم أخذت منكم العمرة والله على حسب على ساعة على ربع ساعة الحمد لله ساعتين. يعني إذا في زحمة تأخذ الساعة أكثر وقفتوا عند الدعاء كيف كان مشاعرك الله يعني ما. أنت فرصة هنا الآن والله مشاعري دائما أنا في الدعاء سبحان الله أحس أن الله عز وجل سبحان الله عز وجل هو مجيب الدعاء وهو قريب على عز وجل مننا لكن عندما ترى الكعبة تشعر أن الله عز وجل هو أقرب منه تشعر أن دعائك هذا بإذن الله أنه الله يعني له تأثير أعظم من الدعاء في أي مكان سبحان الله كثير من اللي بيزوروا البيت الحرام يقولوا في هذه الأماكن تسكب العبرات تذرف العيون فين أكثر مكان تأثرت أنت وتحركت مشاعرك فيه. الله أكثر مكان تحركت من فضل الله عز وجل رزقني الله عز وجل بهذه العمرة أن قبلت الحجر الأسود الله أكبر أعظم مكان رأيت أن جمعي ويعني وجسمي حتى كان يهتز هكذا عندما أكبر. كنت بين الملتزم عند الملتزم وكذلك عندما قبلت الحجر الله أكبر يعني طار قلبي من الفرح أول مرة يعني أقبل الحجر توفيق الله عز وجل الحمد لله رغم الزحام أنا رغم مع الآيات يعني صح أن هذا المكان يعني بفضل الله عز وجل نعم أشعر بهذه الأشياء لكن مع الآيات عندي أنا نفسي بفضل الله عز وجل أعتقد أكثر عندما يقرأ الإمام وأنا وأتخيل أني في هذا المكان وكذا وتخيل الآيات والقصص التي يتلوها الإمام أكبر. فيأتيني مثل هذه الأشياء نسأل الله عز وجل طبعا تأثير القرآن سبحان الله هنا في مكة له تأثير غير الأماكن الثانية سبحان الله تحس تأثير غير طبيعي سبحان الله تستشعر الآيات رمضان التراويح صحيح خلف الأئمة السديس والمعيقلي والشرير حفظهم الله بندر بليلة ما شاء الله أيه نعم بندر بليلة جهني والجهني ما شاء الله الله عليه بالله ما شاء الله عليهم فين تأثرت أكثر شيء تأثر أيضا في الحجر الأسود وأيضا في الطواف هي الواحد يستشعر قرب المولى عز وجل من هذا قرب الإنسان وأكثر استجابة ويستحضر أيضا طواف الرسول صلى الله عليه وسلم الله ودعاء هذه مواقف يعني لها وقع في النفس طيب بعد إذنكم نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل ومشاهدين الكرام فاصل بسيط إن شاء الله ونعود إليكم سريعا لنستكمل لقاءنا مع أحبتنا من جمهورية اليمن الحبيبة وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل ونعود لحبايبنا من الجمهورية اليمنية العربية وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن موضوع أنه الواحد رمضان مع أهله في بلده له ذكريات جميلة وله روحانية وله كذا لكن سبحان الله لما نوصل مكة وجد أنه رمضان في مكة في الحرم أجمل بكثير إيش اللي ميز هذا الرمضان اللي هو أول رمضان لك في الحرم إيش ميزه عن بلدك وحسيت أنه أجمل من هناك والله لا ريب ان رمضان بين الاهل سيكون جميلا وسعيدا وانت مع اهلك لكن وانت في الحرم ايضا تشعر باكثر سعاده الله لانك اكثر قربا من الله سبحانه وتعالى امام بيته العزيز وامام مجاميع كبيرة من مختلف الجنسيات رغم الزحام الذي يحدث في الكعبة، إلا هناك تجد روح التآلف والحمة والسماحة أيضا في التعامل والصبر على بعض. نعم كذلك إن هذا حاجة غريبة يعني أن الناس ولكنهم إيمانهم وحبهم للبيت أنهم يزوروه ويصلوا فيه بخشوع وهيبة المكان تدفي على جلاله. نعم جلالته هو الذي جعل من الناس بهذا التراحم وهذه المودة فيما بينهم. الله كذلك مضاعفة الأجر يعني في المكة. يا سلام مضاعفة الأجر هذه تبعث يعني فيك إحساس الشعور بال تستشعر سبحان الله عز وجل تستشعر سبحان صار الله يعني رمضان في مكة أجمل. أيوة الروحانية أفضل هنا يعني كثير والدعاء أيضا والدعاء. أما أنا فقد طغى رمضان المكوث هنا في رمضان طغى على يعني جعلني أتناسى الأهل أتناسى وكنت أنا أحبهم طبعا لكن من شدة الفرحة ومن شدة من حسن يعني المكان المبارك هذا ومن هذه الأشياء جعلتني أتناسى الأهل يعني سبحان الله يعني انشغالا بالروحانية. نعم حتى أن الأيام تمر علي بسرعة يعني في البلاد في رمضان نعيشها ونعدها أيام لكن هنا لا نعرف يعني لأنه 10 9 15 وهكذا بسرعة بسرعة ما شاء الله لك هذا بركة من الله عز وجل. كيف حسيت أنت في والله رمضان أنه أجمل هنا؟ رمضان هنا أجمل بكثير من الأهل. وجدنا بالنسبة للتعامل في الحرم والتنظيم وجدنا الحمد لله أخوة أفضل من يعني أخواتنا يقدمون لنا وكل شيء والله بالأفضل بكثير وكمان مضاعفة الأجور في الحرم مثل الصلوات 100,000 صلاة والله الحمد. وأكثر الأوقات أيضا هنا هي في العبادة وعكس ما تكون في الانشغال هذا لا تشعر بالوقت سبحان الله يمر الوقت يمر مع العبادة سبحان الله صحيح لا تشعر هذا توفيق الله عز وجل لأنك أنا أعتقد عفوا يعني لو صلينا في البلاد نفس هذه الركعات وبهذه الكيفية أنا أعتقد ربما لا نستطيع يعني تصل لهذه الروحانية أنا أستطيع أتحمل ولا أستطيع أن أتحملها ولا تستطيع تتحمل يعني يأتي الإنسان ملل هنا الحمد لله يعني ما شعرنا ترى العجزة وترى سبحان الله كبار السن مقاومين في الصلاة أيوة ينافسون في الصلاة ومقاومين في الصلاة حتى ما يجلس بين ركعتين يعني يقوم ما شاء الله مباشرة والوقت كل الوقت يقضي دائما في العبادة يعني ما تروح ولو دقيقة واحدة يعني ما تبى تخرج من الحرم. نعم دائما سبحان تخرج الله. تفطر وترجع وهكذا فقط سبحان الله. الله يديمها إن شاء الله علينا وعليكم. آمين طيب أباخذ مشاعر على الآن جاء خبر إنه بكرة خلاص مغادر كيف حتكون مشاعرك وأنت بتفارق هذا البلد الطيب؟ هذه إشكالية كبيرة. نحن نتمنى ألا نغادر يعني بل قد دعونا الله عز وجل أن يعيدنا إلى هنا مرات ومرات ولو باستطاعتنا أن نبقى بجوار الكعبة لبقينا لكن فستكون المشاعر لابد يعني سيدمع الإنسان سيبكي حزنا على فراق الكعبة حزنا على هذا المكان الطاهر الذي تمنى كثيرا أن يأتي إليه ومجرد وقت قصير جدا ما يشعر إلا وقد انتهى الوقت ويقول له تفضل بالمغادرة يعني صعبة. أنا أعتقد أنها أكبر وأكثر من أن يفقد الإنسان ابنه يعني لا إله إلا الله أعتقد لا إله إلا الله. كل ما شعرت أنك بتسافر كل ما زرت شوقا لهذا البيت لهذا البيت نعم الله فتشعر دائما بالشوق حنين لهذا الشوق وأن تمكث فيه أكثر وقت. ما ودك تسافر؟ نعم. حتى إذا سافر سبحان الله يعني القلب معلق في هذا المكان. الله. تسافر وأنت تتمنى أن تعيد لها تعود إلى هذا البيت تزور هذا البيت تعتمر وترى الناس ترى جموع الناس جموع المصلين والذين يطوفون هذا منظر عظيم سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. كيف مشاعرك كذا؟ مشاعرنا. جاء وقت الوداع. نعم إذا جاء وقت الوداع نشعر بالحزن ونتمنى العودة وقت سريع جدا. مع أن الأهل يستقبلوننا وذلك ولكن الحزن الحرم أكثر من الاستقبال الأهل سبحان إن شاء الله ستطول الأيام لا تخوفنا بالوداع آمين لا طيب إيش الأمنيات اللي الواحد يتمناهم دام جاء عن بيت الله عز وجل إيش في عندك أمنية غالية تبغاها تتحقق؟ والله أنا أتمنى من الله عز وجل أن يبلغ والدي أن يعتمروا في هذا رمضان الله أكبر بإذن الله عز وجل وأتمنى من الله عز وجل وأتمنى من الله عز وجل أن يجيب دعاءنا فيما ندعو آمين أن يستجيب دعاءنا آمين إيش أمنيتك؟ أتمنى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأن المسلمين جميعا وأن يبلغهم زيارة بيته العتيق يا سلام اللهم آمين جزاك الله وأنا كذلك أتمنى أن أحج أنا يعني أن ييسر لي إن شاء الله الحج ولوالدي أيضا بإذن الله عز وجل ويشعروا بما نشعر به ويأتوا إلى هذه البقاع الطاهرة وأهلنا أيضا نعم واللي ما جاء لسه نعم ربنا يوفقهم ونتمنى الخير لجميع المعتمرين ولجميع الحجاج ولجميع المسلمين إن شاء الله عز وجل في هذا المكان المبارك الدعوة مستجابة يعني لا شك أن ندعو الله أن تتمكن أسرنا أيضا من الوصول إلى هنا آمين إن شاء الله نعم. تتيسر الأمور إن شاء الله. إيش أمنيتك يا شيخ؟ أنا أمنيتي أسأل الله أن يوفقني أنا والوالدين إلى حج هذا العام إن شاء الله يا رب. اللهم يا أمين. أكيد الدعاء مركز على نعم هذا أهم شيء في الدعاء. الدعاء وكمان إصلاح الدعاء يصلح الأمة الإسلامية في هذا الوضع السيء. أيوة الله يعيننا وياك. طيب إيش النصيحة توجهوها للناس اللي لسه ما جات لمكة؟ والله ننصحهم بالمبادرة، أن يبادروا من كان لديه مال، من كان لديه قدرة أن يأتي إلى هذا البيت فليبادر، يعني ما يدري ماذا يحصل له غدا أو بعد غدا، يموت أو ولم يزور بيت الله عز وجل، لكن يزوره الآن وعنده القدرة وعنده الاستطاعة المالية والقدرة البدنية، فليسارع ويبادر إلى زيارة هذا البيت، يحس ما نحس به نحن، يشعر ما نشعر به نحن الله أكبر. من هذه المشاعر والإحساس. وأنا كذلك أناشدهم أصحاب، يعني من كان لديه استطاع أن يأتي فألا يحرم نفسه من هذا الخير ومن الله هذه الفضيلة، قد ربما لا يدركها، ربما يأتيه الموت فيعني يحجج له وكذا، لكنها ليست كمن يفعلها بنفسه، يعني ليست كمن بعض الناس قد يكون لديه أموال كثيرة وكذا فيتكاسل وثم يحجج له من بعد من أبنائه، هذه الأموال الأفضل أن تستخدمها أنت بنفسك وأن تأتي لتحج وتشعر هذه المشاعر وهذه أفضل لك من أن يحجج لك. نعم، هو من كان عنده القدرة وعنده الاستطاعة ليغتنم الفرصة ويذهب إلى بيت الله العتيق عاجلا وليس آجلا، يغتنم فرصة إذا كان الذي استطاعت بالمال والقوة الجسمية والجسدية فليبادر، فلا تفوته فرصة، فهي موقف عظيم وجليل أيضا. طيب، لأنك سبحان الله ما تعلم ماذا يحول بينك وبين هذا. نعم سبحان الحمد لله من فضل الله عز وجل، والدي كل رمضان يأتي هنا للعمرة، وهذا رمضان حال بينه وبين سبحان الله هذه الزيارة. أجيت أنت؟ الحمد لله جيت أنا بدله. الحمد لله. عوض عنه. وأيضا أبشرهم من سيأتي إلى هنا أن إذا كان لديه ضيق أو هم أو كذا سيذهب الحمد لله، يعني بذكر الله، يعني كما ذكروا العلماء وكذا ذهب تذهب هذه الأشياء، فوجدناها حقيقة عايشناها، يعني كان لدينا هموم طبعا ولدينا مشاكل لدينا، لكن هنا انشرحت بفضل الله عز وجل صدورنا ونسينا وتناسينا كل شيء وعشنا بسعادة الحمد لله، يشعر الإنسان بطمأنينة في قلبه. آمين آمين آمين. هاي الشيخ عارف نفس الأخوة صحيح. الأخوة ما قصروا فيه، ونتمنى أن الأخوة المسلمين من لديه القدرة المالية والجسمية أن يعتمر ثم يحج، والله إن شاء الله يكسب الأجر. طيب إحنا والله كان ودنا نطول زيادة معاكم لكن وقت حلقتنا الليلة انتهى، نشكركم على ما بذلتوا على مشاعركم الجميلة، ونشكر كمان مشاهدينا الكرام اللي تابعونا، ونقول لهم إلى لقاء قادم مع مجموعة أخرى من بلد شقيق لنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.